بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا توقفنا عند الناقض الرابع، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. والرابع: مس ذكر آدمي تعمده أو لا، متصل ولو أشل أو قلفة أو من ميت، لا الأنثيين ولا بائن أو محله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ناقض الرابع عند الحنابلة: والرابع مس الذكر. الصحيح من مذهب الحنابلة الذي عليه الجمهور منهم، وهو أحد الروايات عن الإمام أحمد، أن مس الذكر ينقض طهارة. والحنابلة استدلوا على هذا بدليلين. الدليل الأول الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث حديث صحيح إن شاء الله. الدليل الثاني أنه روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن مس ذكر ينقض الوضوء، ولا يعلم لهم مخالف ولا يقال من قبل الرأي. وهذه الأدلة التي ذكرها الحنابلة أدلة قوية جدا، وسيأتينا أنه مع كون عن الإمام أحمد روايات في هذا الباب، إلا أنه في الحقيقة هذه الأدلة أدلة وجيهة وقوية جدا، تدل على قوة ما ذهب إليه الحنابلة. بل أنه صراحة أنا يعني أتعجب من أن شيخ الإسلام لا يرى النقض بمس الذكر. وسبب أن الأدلة التي تدل على هذا الأمر قوية وصريحة، وهو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له معنى حتى يلتمس يعني له علة. طبعا أنا لا أتحدث عن الراجح والمرجوح، لكن بمناسبة ذكر أدلة الحنابلة أنا أستغرب من موقف شيخ الإسلام في هذه المسألة. ولهذا هذه المسألة بالذات من المسائل التي خالف فيها ابن القيم شيخ الإسلام، والظاهر أنه لهذا، الظاهر أنه لهذا السبب. نرجع للمذهب. إذن المذهب يرون نقض الطهارة بمس الذكر عموما، كون لشهوة أو لغير شهوة، يعني مطلقا، كما أطلق الحديث، وسيذكر المؤلف بعض التفصيلات تتعلق بهذا الأمر. لكن كما قلت في روايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة، 9 روايات عن الإمام أحمد، فهي من المسائل التي فيها عن أحمد روايات كثيرة. الرواية الأولى هي المذهب. الرواية الثانية أن مس الإنسان ذكر نفسه فقط هو الناقض، يعني ليس مطلقا، وإنما إذا مس ذكر نفسه. الرواية الثالثة أن مس ذكر لا ينقض مطلقا، وهذه الرواية التي نصرها شيخ الإسلام. الرواية الرابعة أنه إن مس ذكره سهوا لم ينتقض، وإلا فهو ينتقض. الرواية الخامسة التفريق بين مس الذكر بشهوة وبغير شهوة. الرواية السادسة أن مس الذكر لا ينقض إلا إذا مس الحشفة فقط. وهذه الرواية علق عليها الزركشي وقال وهو بعيد. لا أدري هل يقصد أن هذا القول الفقهي بعيد، أو أن نسبة هذا إلى الإمام أحمد بعيد. إذا كان يقصد أن نسبة هذا إلى الإمام أحمد بعيد، ففي كلامه وجاهة، لأن الحديث مطلق من مس ذكره، فتخصيص بعض أجزاء الذكر بالحكم ليس عليه دليل، وليس الطريقة للإمام أحمد. احنا قلنا كم رواية؟ السادسة أضيق من السابعة، أن مس الثقب فقط هو الذي ينقض. وهذه الرواية قال عنها الزركشي بعيدة، والكلام فيها كرواية السابقة. الرواية التاسعة الثامنة أن مس ذكر الميت لا ينقض، أن مس ذكر الميت لا ينقض. الرواية التاسعة أن مس ذكر الطفل لا ينقض. فهذه تسع روايات يعني عن الإمام أحمد، لكن الروايات الأصول في الباب أنه ينقض مطلقا وأنه لا ينقض مطلقا، أنه ينقض مطلقا وأنه لا ينقض مطلقا. لكن مع ذلك فيه هذه الروايات، فيه هذه الروايات. والظاهر لم يذكر الحنابلة سبب تعدد الروايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة ولا في غيرها غالبا، لكن أتحدث عن هذه المسألة. الظاهر أن سبب تعدد الروايات أن الحكم غير معقول المعنى، أن الحكم غير معقول المعنى، فتعددت الروايات بناء على أنه من الصعوبة بمكان التعامل مع النص، كيف سنتعامل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، مع وجود نصوص أخرى في الباب تدل على عدم النقض. سمع من هذه الأمور ما يدل على ما جعل الروايات عن الإمام أحمد تتعدد. يقول الرابع: مس ذكري آدمي تعمده أو لا. على المذهب كما قلت مطلقا، سواء كان تعمد أو مسه بغير تعمد، ودليلهم واضح وظاهر وهو عموم الحديث. قال: متصل مس ذكري آدمي متصل، يعني دون المنفصل، لأن الفصل لا حكم له، لا حكم له، ولأنه أيضا ذهبت يعني حرمته الشرعية بسبب قطعه، ذهبت حرمته الشرعية بسبب قطعه، فخرج عن عموم الحديث بهذه الأشياء. ولو أشل، الأشل إذا مس انتقد الطهارة، ودليلهم واضح أن الأشل باقي له الاسم، أن الأشل بقي له الاسم والحرمة، بقيت له الاسم والحرمة، وهذا صحيح. ثم قال: أو أقلف، وذلك لأن القلفة داخلة في مسمى الذكر، إذا بقيت فهي داخلة في مسمى، فتدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره. قال: أو من ميت. لما نقول أو من ميت تستطيع أنك تقول نص عليه، أليست إحدى الروايات نص عليه، نص على أن مس الذكر الميت ينقض الطهارة لبقاء الاسم والحرمة، لبقاء الاسم والحرمة بخلاف المقطوع. ثم قال: لا الأنثيين، مس الأنثيين لا ينقض الطهارة عند الحنابلة بل بالإجماع، وتعليل واضح وهو أن الأنثيين لا يصدق عليها اسم الفرج، لا يصدق عليها اسم الفرج. ثم قال: ولا بائن، مقصود بالبائن غير المتصل، وهذا تقدم في المتن، يعني يعتبر نوع من التكرار. أو محله، يعني إذا مس محل الذكر المقطوع من أصله، إذا مس محل الذكر المقطوع من أصله فإنه لا تنتقض الطهارة بذلك، والتعليل أنه لا يصدق عليه أنه مس ذكرا، لا يصدق عليه أنه مس ذكرا. نعم. أو مس قبل من امرأة وهو فرجها التي بين أسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد. ولا ينقض مس شفريها وهما حافة فرجها. طيب. قال: أو مس قبل من امرأة، مس القبل من المرأة عند الحنابلة كمس الذكر، مثل مس الذكر. هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب وعليها الجماهير، ودليلهم واضح وهو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه وقبل المرأة يدخل في مسمى الفرج. هذه كما قلت إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب عليها الجمهور. الرواية الثانية أن مس المرأة للقبل لا ينقض، أن مس المرأة للقبل لا ينقض، وهي رواية منصوصة عن الإمام أحمد، ودليل هؤلاء واضح وهو أن نقول الأشهر، وهو أنهم يقولون الأشهر في الأحاديث ذكر الذكر، ولأن مس الذكر هو الذي يكون مظنة خروج خارج بخلاف مس القبل. وهذه الرواية يعني سنقرأ لكم فتوى الإمام أحمد، طبعا هذه الرواية اختارها الشيخ الماجد وابن مفلح، فيها قوة وإن كانت ليست هي المذهب. قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: فالجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء؟ قال: لم أسمع في هذا بشيء. قلت لأبي عبد الله: حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فتبسم وقال: هذا حديث الزبيدي وليس إسناده بذلك. واضح؟ واضح من هذه الرواية أن الإمام أحمد يعني لا يميل إلى هذه القضية في هذه الرواية، عنه رواية أخرى يأخذ بعموم اللفظ، لكن لو كانت هذه الرواية هي المذهب أنسب، لو كانت هذه الرواية هي المذهب أنسب، بسبب أن الإمام أحمد في ظاهر هذا الحديث يضعف الرواية التي فيها مس المرأة لفرجها، وهذا التضعيف لا نعلم أن الإمام أحمد رجع عنه. الحاصل أنه في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد: الأولى النقض وهي المذهب، والثانية عدم النقض، وقد سمعت الرواية عن الإمام أحمد أو كلام الإمام أحمد. فهم من الفتوى اللي قرأنا قبل قليل أن الإمام أحمد إذا سئل عن مسألة وتكلم فيها، فما معنى هذا؟ معنى مفهوم هذه الفتوى اللي قرأناها الآن أن الإمام أحمد إذا سئل عن مسألة وتكلم فيها فقد سمع فيها ما يتكئ عليه في الكلام، ولهذا لا يتكلم غالبا إلا وقد سمع ما يتكئ عليه من حديث أو أثر أو فتوى تابعي، لا بد من ذلك. وهذه ميزة في كلام الإمام أحمد بخلاف غيره حتى من المتقدمين، قد يتكلم ابتداء في التفقه بالنصوص، ولهذا تسمع أنت كيف يقول الإمام أحمد: لم أسمع في هذا بشيء. يقول: وهو فرجها الذي بين أسكتيها. الإسكة هو جانب فرج المرأة، جانب فرج المرأة. فقوله وهو فرجها الذي بين أسكتيها دليل على أن الذي يتعلق به الحدث هو ما يسمى فرجا فقط دون ما حوله، دون ما حوله. فإذا مسها ما حول الفرج فإنه لا ينتقض. ثم ذكر المؤلف الدليل على كل ما تقدم، فقال: لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد، ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجيها. تقدم قضية ولا ينقض مس شفريها، تقدمت هي نفسها: وهو فرجها الذي بين أسكتيها. يعني سواء قلت لا ينقض إلا مس الفرج أو قلت مس ما هو بجانب الفرج لا ينقض، هي عبارة واحدة. وقوله صححه أحمد، هذا حديث يبدو أنه آخر غير حديث الذي ذكره الشيخ المروذي، ولعله هو الذي جعل عن الإمام أحمد رواية أخرى. نعم اقرأ. وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم الحديث: من نفض بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر. نعم. يقول: وينقض المس بيد بلا حائل. أفادنا المؤلف أن المس الذي ينقض هو الذي يكون باليد فقط، فإن مس ذكره بقدمه فإن الطهارة لا تنتقض. ودليل الحنابلة من وجهين: الأول الحديث من مس، الثاني أن آلة المس هي اليد، بمعنى أن الشيء الذي يطلق عليه مس هو ما يكون باليد فقط، أما غير اليد فليست آلة للمس. وتركب من هذا الحديث ومن هذه القاعدة أن مسه بغير هذا الأمر لا ينقض، أو بغير اليد لا ينقض. ثم قال: بلا حائل. يشترط للنقض أن يكون بحائل، والدليل واضح، الدليل على هذا واضح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده. والإفضاء اسم لماذا؟ للمس بلا حائل. والإفضاء اسم للمس بلا حائل. ثم قال: ولو كانت زائدة. حتى لو كانت اليد زائدة فإن المس بها ينقض، والدليل عموم الحديث، والدليل عموم الحديث، لأنه يدخل في عموم من مس ذكره، فإنه الآن مسه وإن كانت بيد زائدة. ثم قال: سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع. مقصود المؤلف أن يبين أن المس المقصود بهذا الناقض هو المس الذي يكون بأي جزء من أجزاء اليد، لأن هذه الأجزاء جميعا تدخل في مسمى اليد، لأن هذه الأجزاء جميعا تدخل في مسمى اليد، فالمس بها ينقض الطهارة. هذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. الرواية الثانية أن الذي ينقض هو المس بباطن الكف فقط، ودليل هذه الرواية أن المس عادة يطلق على ما يكون بباطن الكف دون ما يكون بظاهره أو بغير الظاهر من أجزاء اليد التي ليست الباطن، لكن المذهب هو الأول. ثم قال مستدلا لما تقدم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. وما ذكره المؤلف من الحديث نص لما ذكره من المسائل، لكن قال: لكن لا ينقض مسه بالظفر. الظفر عند الحنابلة في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، وما كان في حكم المنفصل فإنه لا تترتب عليه الأحكام، لأنه كأنه مسه بجزء منفصل، والذي ينقض هو المس بجزء متصل. هذا المذهب المشهور، ولا أذكر يعني روايات صريحة عن الإمام أحمد في هذه المسألة، لكن هذا هو المذهب. ثم قال: نعم. وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذا أحدهما أصلي قطعا. إذا لمس الإنسان الذكر والقبل معا من خنثى، يعني لمس آلتي الخنثى، فالحكم يقول أنه ينقض سواء كان مس لشهوة أو لغير شهوة. لماذا؟ لأن أحدهما أصلي كما قال المؤلف، وهذا واضح، لذلك قال: لشهوة أو لغير شهوة إذ أحدهما أصلي قطعا. فقال: وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل، فإنه إذا فعل ذلك فهو قطعا قد مس إيش؟ الذكر، فقد مس الذكر، ولهذا لا يشترط الشهوة، ولهذا لا يشترط الشهوة. فإذا مس آلتي الأنثى فقطعا هو مس الذكر، وقطعا مس الذكر. ومعنى قوله إذ أحدهما أصلي قطعا، مفهوم هذه العبارة أنه لو مس أحد آلتي الخنثى فإنه لا تنتقض الطهارة بذلك، لأنه قد يكون مس الزائد، لأنه قد يكون مس الزائد. نعم. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله ولم ينقض. يقول: وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة. إذا مس الذكر ذكر الخنثى المشكل لكن في هذه الصورة لشهوة انتقض الطهارة، لأنه لا يخلو إما أن يكون هذا هو الذكر فعلا ومن مس الذكر فقد انتقض طهارته، أو يكون هو الجزء الزائد وقد مسه بشهوة، وإذا مس الرجل المرأة بشهوة فقد انتقض طهارته. وهذا معنى قول المؤلف: فقد مس ذكره وإن كانت امرأة فقد لمسها لشهوة، وهذا ينتج منه انتقاض الطهارة على كل الاحتمالات. لكن في هذه الصورة يشترط أن يكون المس إيش؟ لشهوة، فإن كان مسه لغير شهوة لم تنتقض، لاحتمال أن يكون مس الجزء الزائد. طيب: أو أنثى قبله، أو ينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكره ولم ينقض وضوءها. هذه المسألة نفس المسألة السابقة تماما بالضبط. إذا مست المرأة قبل الخنثى المشكل فعلى ما تقدم في هذا الحكم، إن كان لشهوة فإنه ينتقض، لأنه إما أن تكون مست فرجها أو تكون مست الرجل لشهوة، والنقض حاصل في الصورتين. طبعا هذه المسائل يعني نادرة الوقوع جدا. نعم. والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث والباء للمصاحبة، والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل، أو تمسه بها أن ينقض مسها لرجل بشهوة كعكسه السابق، وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج. طيب. سواء كان منه أو من غيره. قبل مس حلقة الدبر، هذه المقطع الخامس، مسه أي الذكر امرأة بشهوة. المذهب والذي عليه جماهير الأصحاب أن مس المرأة بشهوة ينقض الطهارة، إذا مس الرجل المرأة بشهوة انتقض الطهارة. واستدلوا بالآية أو لامستم النساء، وفي القراءة الأخرى أو لمستم النساء. وقال حنابلة إنما قيدنا عموم الآية بالشهوة جمعا بين الأخبار والنصوص الواردة في الباب، فإنها جاءت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة كانت تمسه ولا تنتقض طهارة النبي صلى الله عليه وسلم حين مسته وهو يصلي مثلا وحين قبلها، وقالوا أن هذا المس كان بغير إيش شهوة. فالجمع بين النصوص يقتضي أن نقول أن مس المرأة الذي ينقض هو الذي يكون بشهوة. هذا خلاصة تحرير المذهب. طيب، في هذه المسألة طبعا روايات ثلاث عن الإمام أحمد. الأولى كما قلت أنه ينقض إذا كان بشهوة. الثانية أنه لا ينقض مطلقا. الثالثة واضح ماذا سيكون؟ النقض مطلقا. أحسنت، أنه ينقض مطلقا. لكن قيل أن الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية الأخيرة، قيل أن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن هذه الرواية الأخيرة، وربما يكون رجع عن هذه الرواية الأخيرة لوجود الآية التي يعتبرها الإمام أحمد نص في هذه المسألة. وقوله رحمه الله تعالى والباء للمصاحبة، المقصود بالمصاحبة هنا المقارنة، أي لمس المرأة الذي يقارنه شهوة، الذي يقارنه شهوة. ثم قال والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة. والدليل على هذه المسائل عموم النص، عموم النص، لأن النص لم يفرق بين هذه النساء. ثم قال وسواء كان المس باليد أو غيرها. قال حنابلة أن مس المرأة ينقض بأي جزء من أجزاء البدن، لأن الآية عامة والتخصيص تحكم، لأن الآية عامة والتخصيص تحكم، فجعلوا هذا الأمر واسعا. ولهذا قال ولو بزائد لزائد أو أشل. ثم قال أو تمسه بها، أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. مس المرأة للرجل بشهوة ينقض، ودليل هذه المسألة ليست الآية عند حنابلة، وإنما القياس على الرجل، القياس على الرجل، لأن الآية في الرجل، فهم قالوا نحن نقيس على الرجل ونقول مسها إياه له نفس الحكم. كما أن قاعدة الشرع أن الأحكام التي تثبت للرجال تثبت للنساء. هنا فتوى للإمام أحمد يقرر هذه القاعدة. سئل الإمام أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيها شيئا، ما سمعت فيها شيئا. ثم قال ولكن هي شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضأ، يعجبني أن تتوضأ. ومن هنا ترى بعض الحنابلة يقول أن الإمام أحمد إذا قال يعجبني فإنه للوجوب، لأن الرواية هذه تدل على الوجوب، هم الحنابلة يرون الوجوب ويجعلون هذا رواية عن الإمام أحمد، يجعلونه رواية عن الإمام أحمد. فالحقيقة أنه مثل هذه الرواية قد تؤيد أن هذا اللفظ يدل على الوجوب. والغريب أن هذا الموضوع لم يبحث موضوع فهم مصطلحات الإمام أحمد. بالنسبة للحنابلة المتقدمين والمتوسطين يذكرون خلاف، إذا قال كذا لا أحب وش معنى هذه الكلمة، إذا قال أحب إلي ما هو معنى هذه الكلمة، إذا قال أكرهه ما هو معنى هذه الكلمة، إذا قال أرهبه أخشاه. هذه القضايا في كل واحدة منها أكثر من قول في مقصود الإمام أحمد. كان ينبغي أنه يقوم واحد من الحنابلة بجمع كل فتوى فيها يعجبني، ثم يدرس هذه الفتاوى عن الإمام أحمد ويستخلص منها قاعدة أو تفسير لهذا المصطلح، وهو أهل أن يفعل معه هذا. قد يكون هذا فعل، لكن أنا ما أذكر يعني أنه أحد تناول هذه المسألة أو هذا الموضوع، مع أنه الكلام فيه في كتب الحنابلة، ليس كتب المصطلح، في كتب الحنابلة في تفسير مصطلحات الإمام أحمد كثير جدا، لكن دراسة غير محققة. قيل وقيل، قيل يقصد كذا وقيل يقصد كذا، غير محرر، يعني لم تجمع أطراف الحديث المسألة هذه. طيب، إذن هذه مسألة إذا مسه. نعم، اقرأ التي استعداها. وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج، سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، أو ولا المس بها، ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة. طيب، يقول الشيخ وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج، سواء كان منه أو من غيره. هذه المسألة اللي هو مس حلقة الدبر فيها عن الإمام أحمد روايتان. الأولى ستكون هي النقض كما قال المؤلف، وهي الرواية التي اختارها جماهير الأصحاب، وهي الرواية التي اختارها جماهير الأصحاب، واستدلوا بالعمومات التي فيها فرج والدبر، وش فيه فرج والدبر فرج، فقالوا ما دامت النصوص علقت الحكم بمس الفرج فمس أي فرج ينقض الوضوء، وهذا استدلال واضح. وعنه رحمه الله رفع درجته رواية أخرى أنه لا ينقض، وعنه رواية أخرى أنه لا ينقض. وهذه الرواية الخلال كالعادة له يعني تعليق على هذه الرواية. إذا قلنا الرواية الأولى أنه ينقض وهي المذهب، والرواية الثانية أنه لا ينقض. يقول الخلال عن رواية عدم النقض، قال الخلال والعمل والأشيع في قوله وحجته أنه لا يتوضأ من مس الدبر، واضح، لأن الحديث المشهور من مس الذكر، فيكون هو المراد بالفرج في اللفظ الآخر، كما في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، وقوله سبحانه وتعالى ويحفظوا فروجهم. قال الشيخ ابن مفلح وهي أظهر، لأن غالب الأحاديث تقيده بالذكر. إذن الأشيع والأكثر من روايات الإمام أحمد عدم النقض. ونلاحظ أن الشيخ الخلال لم يتعرض لقضية إيش؟ لم يتعرض لقضية الرجوع، صحيح، لم يتعرض لقضية الرجوع، وإنما تعرض لقضية أن الأشهر والأعرف عن الإمام أحمد عدم النقض، بمعنى أنه غالب الروايات هكذا. وهذا يدل على أن الخلال رجل متثبت، إذا قال رجع فهو يقصد أنه رجع، وإذا قال كأنه رجع يقصد هذا، وإذا قال فقط أنه الأشهر فإنه يقصد هذا، مما يجعل لأقواله مزية كبيرة في الحقيقة. مع هذا، مع أن هذا الأشيع والأكثر، إلا أن الحنابلة لم يختاروه ولم يجعلوه هو المذهب المصطلح. وكالعادة أنا لا أعرف لماذا، كالعادة أنا لا أعرف لماذا، خاصة المسائل التي الخلال فيها كلام بالذات، يعني كان ينبغي أن لا يتجاوزوه، لأنه لا يتحدث عن رأيه، هو يتحدث عن الإمام أحمد، هو يبين موقف الإمام أحمد من هذه المسألة، فيجب أن يؤخذ بكلامه. لكن على كل حال المذهب المصطلح هو هذا. ثم قال لا مس شعر وسن وظفر، تقدم معنا أن هذه في حكم الإيش؟ منفصل، المنفصل، فلا تأخذ الأحكام، ولهذا لا يقع عليها الطلاق، ولهذا لا يقع عليها الطلاق. وبعض الحنابلة يعلل في هذا الموضع فيقول لأنه لا يقع عليها الطلاق، لكن التعليل بمثل هذا فيه إشكال، لأن هذا التعليل يحتاج إلى تعليل. لكن عموما التعليل هو أنه في حكم المنفصل، وكون السن والظفر هذه الأشياء لا تنقض أو لا ينقض مسها، هذا عليه جماهير الحنابلة، عليه جماهير الحنابلة. وقيل أنها تنقض لأنها من جملة المرأة، وقيل أنها تنقض لأنها من جملة المرأة. لكن هذه المسألة كما قلت لا أعلم أن فيها رواية، ولكن فيها وجه آخر أنه ينقض، ولعله إن شاء الله في بعض الدروس نبين الفرق بين التخريج والوجه والقول والرواية، وهل بينهما فروق كبيرة أو صغيرة، وماذا نستفيد، وما الفرق بينها وبين قياس المذهب، وهذه المصطلحات ممكن في أحد الدروس إذا في ختام نتحدث عنها. يقول منه أو منها ولا المس بها، مس الرجل بهذه الأشياء لا ينقض، ومس الرجل لهذه الأشياء أيضا لا ينقض، وهذا معلوم لأن كلها في حكم المنفصل. نعم اقرأ. ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة. نعم يقول ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة. نص الإمام أحمد على أن مس الأمرد لا ينقض الطهارة ولو بشهوة رحمك الله، لأمرين: الأمر الأول أنه لا يدخل في الآية، الأمر الثاني أنه ليس محلا للشهوة يعني المعتبرة شرعا. هذا المذهب وعليه الجماهير واختاروا هذه الرواية ولا أشكال. وخرج أبو الخطاب رواية أخرى أنه ينقض، تخريج الرواية ليست رواية وإنما هي رواية إيش؟ مخرجة، رواية مخرجة ليست منصوصة وإنما مخرجة، لكن المذهب على الأول ولعله إن شاء الله أقرب. يقول ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة. المس مع حائل لا ينقض، لماذا؟ لأنه كما تقدم معنا لا يطلق أو لا تطلق كلمة المس إلا إذا كانت بدون حائل، إلا إذا كانت بدون حائل. وذكر القاضي قولا آخر في المذهب أنه ينقض ولو مع حائل، واضح؟ وقال القاضي على هذا القول: هذا القول قياس المذهب، هذا القول قياس المذهب، لكن هذا القول اللي هو رواية، هذا القول هو رواية اللي قال عنه القاضي قياس المذهب، في نفس الوقت ابن حمدان يقول عنه وهو بعيد. فالآن القاضي يعتبر هذه الرواية قياس المذهب، وابن حمدان يعتبرها بعيدة. وهذا الذي أشرت إليه سابقا أنه موضوع التفقه في معنى كلام ابن أحمد لم يأخذ حقه من الدراسة. قياس المذهب معناه أن هذه الرواية ينبغي أن تكون هي المذهب لأن قواعد وأصول أحمد تدل عليه، فهو يعطيها قوة القاضي أبو يعلى. وابن حمدان وأيضا لا يقول يعني أو لا أقول يعني قد لا يكون في منزلة القاضي، لكنه عالم كبير عند الحنابلة، يرى أن هذه الرواية بعيدة عن المذهب وأنها لا تتوافق مع الأصول التي يجري عليها الحنابلة. فقد أحببت أن أشير إلى هذا الاختلاف. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه وينقض غسل ميت. طيب، الملموس عند الحنابلة لا ينتقض سواء الملموس فرجه أو الملموس بدنه في المسألتين السابقتين، هذا القول هو أظهر روايتين وعليه جماهير الحنابلة، لأنهم قالوا لا تتناوله النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، فالذي ينبغي أو يجب عليه أن يتوضأ هو من مس، وأما الممسوس لم يتناوله النص، لم يتناوله النص، ولهذا الحنابلة اختاروا هذه الرواية وجعلوها هي المذهب. وعنه رواية أخرى أن الممسوس تنتقض طهارته في المسألتين، أن الممسوس تنتقض طهارته في المسألتين، من مس ذكره ومن مس بدنه، ومن مس بدنه، لأن يصدق عليه أنه مس، لكن في الحقيقة المذهب أقرب للحديث. نعم. وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من يممه، وهذا هو السادس. طيب، السادس غسل الميت، غسل الميت من نواقض الطهارة عند الحنابلة، وهو منصوص الإمام أحمد، وهو من مفردات الحنابلة، منصوص الإمام أحمد ومفردات الحنابلة، وسيذكر المؤلف الأدلة ونعلق على أدلة الشيخ. الرواية الثانية في هذه المسألة أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي هي عدم النقض، يقول عنها الشيخ ابن قدامة أن الفتاوى المنقولة عن الإمام أحمد لا تدل أصلا على الوجوب. يقول الشيخ ابن قدامة: وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ. هذا دليل لابن قدامة. ثم قال ابن قدامة: وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على أبي هريرة، والوضوء كذلك، والوضوء كذلك. ثم قال: ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص، والأصل عدم الوجوب. ويقول: كلام الإمام أحمد يدل على عدم الوجوب لأمرين: الأول لفظه لأنه قال ينبغي، الثاني أن الإمام أحمد نفسه علل عدم وجوب الاغتسال على مغسل الميت بأن الحديث موقوف، وحديث الوضوء أيضا موقوف. فهو ينتصر بشدة لقضية أنه كأنه يميل إلى أنه ليس عن الإمام أحمد وجوب، لأن المنقول عنه كله على الاستحباب، لكن الحنابلة ينقلون رواية صريحة بالوجوب، بل يجعلونها هي المذهب، بل يجعلونها هي المذهب. الأدلة يقول: روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. روي عن من؟ ابن عمر وابن عباس، وروي عن أبي هريرة، ولا يعرف لهم مخالف، وكان كلامهم شائع بين الصحابة. هذا أدلة الحنابلة، يقررون الوجوب بهذه القوة. هم يقولون: مروي عنها عن ثلاثة من الصحابة وليس لهم مخالف، وهو شائع بين الصحابة، ولا يوجد من اعترض عليهم أو خالف قولهم. وهذا في الحقيقة فيه قوة، فيه قوة وفيه دلالة لما قاله. طيب، في مسألة قبل أن نتجاوز هذه الناقض، هناك مسائل يذكر الحنابلة فيها خلاف على ماذا بنيت، مسائل يختلف الحنابلة على ماذا بنيت، منها هذه المسألة، منها هذه المسألة. قال الشيخ ابن حمدان في الرعاية: مسألة نقض الوضوء، يعني قرر مسألة نقض الوضوء بغسله بما قيد هذا الحكم بما إذا قلنا ينقض مس الفرج، فبنى هذه المسألة على إيش؟ مس الفرج. بنى مسألة الوضوء في الغسل، غسل الميت، على مسألة الفرج. ثم قال الشيخ في الإنصاف، يقول المرداوي: وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب، وظاهر كلام كثير من الأصحاب الإطلاق، وقد يكون تعبديا. معنى هذا أن فئة من الحنابلة يرون أن وجوب تغسيل الميت مبني على مس الذكر أو مس الفرج، وهم جماعة كثيرة، وجماعة أخرى كثيرة يرون أنه ليس مبنيا على تلك المسألة، وإنما هو إطلاقا وهو أمر تعبدي. فاختلفوا في مأخذ المسألة وبناءها على أي. الظاهر لي بشكل واضح أنه لا يبنى على مس الذكر، وأنه تعبدي، وأنه تعبدي. ولو كان يبنى على مس الذكر لنبه الصحابة إلى أنه يجب إذا إيش؟ إذا مس ذكره. لكن عموما ليس المقصود تحرير المسألة بقدر ما هو الوقوف على طريقة الحنابلة في بناء المسائل، وهذا منتشر في كتب الحنابلة وجمعه مفيد لطالب العلم. يقول: والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من يممه. الغاسل حقيقة هو الذي يباشر الغسل، لأنه هو الذي يسمى غاسل، أما من يصب عليه الماء فهو لا يتعدى أن يكون معين وليس بغاسل. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.